أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا تكلمنا في أسباب الحجاب عن الله سبحانه وتعالى في حكمة الأمر، ثم نتكلم بعد ذلك على كيف ظهر الله في الوجود، وكيف رأى أهل التحقيق الله من خلال الوجود الموجود. بالأمس شرحنا بتوفيق الله قول المصنف ابن عطاء الله رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. ثم بعد ذلك انتقل إلى حال الكون، لأنه تكلم في أول الحكمة السابقة كيف يشرق قلب وصور الأكوان منطبعة في مرآة، فبدأ يتكلم عن الكون. الكون سمي كون لأن الله قال له كن فكان، فسمي كون من كلمة كن فيكون، فيكون أي كون، تكون بقول الله كن. يبقى هو يدل على إرادة الله في عالم الجبروت التي انتقلت من عالم الجبروت عالم الإرادة إلى قوله سبحانه وتعالى كن في عالم الملكوت، فانتقلت إلى الظهور فكان في عالم الملك في عالم الشهادة. يبقى عالم، يبقى الكون نوعين، الكون نوعين غيبي وشهادة. عالم الغيب اللي هو عالم الملائكة أنت لا تراه ولا ترى الجنة والنار، الجنة والنار مخلوقتان موجودة، مش ربنا هيخلقها بقى يوم القيامة، لا دي مخلوق موجود. وكذلك النار والسماوات العلى سبع سماوات، في كل سماء لا يوجد موضع شبه إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع لله. أطت السماء وحق لها أن تطير، قال ذلك صلى الله عليه وسلم، أي ناءت من حملها من كثرة سكانها، ما من موضع قدم إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع يسبح لله. هذا الكون الذي لا تراه بحواسك وأنت في الدنيا يسمى عالم الغيب، فيسمى ملكوت، فالملكوت يوافق عالم الغيب. أما الذي تراه في عالم الشهادة بحواسك الآن من شمس وأقمار ونجوم ووحوش البرية ونباتات وإنس وغير ذلك مما تراه بحواسك سواء بالتلسكوبات أو ببعض المجاهر أو الميكروسكوبات، كل ما اطلعت عليك بحاستك يسمى عالم الملك. فالكون ملك وملكوت. الملك هو عالم الظهور بالحواس الدنيوي، والملكوت هو عالم الغيب حيث لا تطلع عليه بحواسك الدنيوية، ولكن يمكن أن يطلعك الله عليه أحيانا لبعض الخواص، فبعض الخواص ممكن يرى الملائكة، ورؤية الملائكة غير متوقفة على النبوة. الصحابة بعضهم رأى الملائكة، وبعض الأولياء رأوا الملائكة. سيدنا عمران بن حصين كانت تعوده الملائكة في مرضه وكان يراهم عيانا، وذلك صحابي معروف والخبر وارد صحيح. وصحابي آخر كان يقرأ سورة البقرة في صلاة الليل وكان يربط الفرس بجوار ابنه الذي ينام بجوار الفرس، فلما أخذ في القراءة تنزل نور من السماء فطهل الفرس وتحرك، فخفف القراءة مخافة أن يضر الفرس ابنه الذي ينام بجواره. ثم بعد ذلك لما هدأ الفرس عاود القراءة فعاد النور فطهل الفرس، فخفف القراءة ثم عاد القراءة فعاد النور فطهل الفرس، فترك القراءة وأنهى الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لما حدث له، قال: تلك السكينة، والسكينة ملائكة، تنزلت لقراءتك، أما لو استمريت على قراءتك لرآها الناس عيانا. يبقى الحكاية رؤية عالم الغيب في حال كونك في الدنيا غير مستبعدة لا شرعا ولا عقلا. شرعا ورد ذلك في الأحاديث التي رويتها لكم بالسماع حدثا، ولا عقلا لأن العقل لا يحيل رؤية الموجود وعالم الملكوت موجود، فالعقل لا يحيل رؤية الموجود. طالما شيء موجود يبقى العقل لا يحيل انك ترى. العقل يحيل رؤية العدم، مستحيل تقول انا شفت حاجة في العدم، العدم معناه لا شيء. هتقول انا شفت لا شيء في لا شيء، يبقى مستحيل، لانه يستحيل عقلا اجتماع النقيضين، واضح؟ لكن العقل لا يحيل رؤية الموجود ويحيل رؤية العدم، لان الرؤية وجودية والعدم غير وجودي، ولا يلتقط الوجود مع العدم مطلق. فبدأ يتكلم على الكون، فكلمة الكون تشمل عالم الملك وعالم الملكوت. لما تقراها في كتب القوم اللي هم أهل التصوف في كتبهم، أما يقول لك الكون يقصد به كل ما سوى الله، كل ما سوى الله كون، يبقى في كون ومكون بس، مفيش إلا حاجتين بس، والاثنين وجوديان، احدهما وجوده بذاته وهو الله، وجوده بذاته لا يتوقف وجوده على غيره، فهو قائم بذاته قيوم. اما الكون فهو موجود بغيره، اي موجود بمكونه، فلو امتنع المكون عن مدد الايجاد لعاد للعدم كما كان، كل شيء يعود للعدم في لحظه، فالله أوجده وأمده بالوجود في كل لحظة، فالله في كل لحظة في خلق جديد. أنت الآن لست أنت منذ لحظات، لأن الله سبحانه وتعالى يمد في كل لحظة حالك لتستمر في الوجود، فلولا الإمداد لفنيت، فيبقى باستمرار في مدد الوجود، فالله مستمر في خلقه في كل لحظة، مش خلقك وسابك كده قاعد بتنمو زي النبات، ولا النبات بينمو بنفسه، ولا احد يعيش بنفسه. ولذا لما علم العلماء العارفين بالله هذا كمل افتقارهم الى الله، فكانوا لا يستغنون عن الله طرفة عين. اما اهل الحجاب فيظن ان الامور تسير بذاتها، لانه حجب بالاسباب عن المسبب، والسبب غير مؤثر بذاته، ولكن السبب علامة جعله الله علامة ولم يجعله مؤثر، لأن الفاعل هو الله لا السبب. فالنار لا تحرق بذاتها ولكن بخلق الإحراق معها، فالله يخلق الإحراق مع النار، إذا لمست النار شيء يخلق الله مع هذا اللمس الإحراق، فلو لم يخلق الإحراق تلمس النار ولا تحرق كما حدث مع سيدنا إبراهيم. فلو كانت النار تحرق بذاتها لاحترق سيدنا إبراهيم، ولو كانت السكين تذبح بذاتها بمجرد حركتها على المذبوح لذبح سيدنا إسماعيل، ولكن دل على أن الله يخلق الذبح مع حركة السكين على المذبوح، فالسكين لا تذبح ولكن الله هو الذابح، والسبب الظاهر في أيدك هو السكين. وكذلك الطعام لا يشبع الطعام بذاته، ولا ينمي جسدك الطعام بذاته، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق الشبع مع دخول الطعام في جسدك. واحيانا الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشبع مع ادخال الطعام فيصاب الانسان بالنهم، ياكل وما يشبعش. في ناس عندها هذه الامراض. ليبين لك الله سبحانه وتعالى ان الاسباب لا تفعل بذاتها. ولذا يقول سيدي احمد الدردير في الخريدة، خريدة التوحيد، الخريدة البهية التي شرحناها منذ عامين هنا، يقول: ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، ومن يقول ان الاشياء تفعل بطبيعتها فذاك كفر. ولكن الله هو الفاعل، الطبيعة لا تفعل شيء. ومن يقول بالطبع يبقى كافر. يقول لك ايه في عالم الحيوان: وقد زودته الطبيعة بخياشيم حتى يستطيع ان يتنفس تحت الماء. الطبيعة ايه الطبيعة؟ الله هو الذي زوده، الطبيعة لا تفعل شيء. هو المشكلة ان المذيع جاله البرنامج ده من بره، فمسك اللي بسامعه المعلق ترجم بالحرف، ما اسلمش الترجمة. المفروض انت راجل مذيع اسمك محمد بتترجم، تترجم بقى المعاني بشيء يوافق اعتقادك، فما تقولهاش زي ما بيقولها الكافر. الكافر لا يرى الا الاسباب، لانه لم يرى الا الكون، لم يرى فيه المكون، حجب بالكون عن المكون فظن ان الاسباب فاعله، ولذا كفر بالله. اما المؤمن فلا يرى ان هناك فاعل الا الله. والعلة ايه هي العلة؟ العلة عند الفلاسفة هو ان يكون هناك شيء ناتج عن شيء، بحيث العلاقة بينهما علاقة اجبارية، شيء ناتج عن شيء، علاقتهما اجبارية غير اختيارية. يعني ايه؟ يعني انت اذا ولدت يصير ابوك والدا وانت ابنا في الحال، علاقة اجبارية، ما ينفعش يتولد لك ابن وتقول انا مش اب، ده جالك اللقب اجباري. والابن لانه اتولد صار ابنا مولودا، ما بيقولش انا مش مولود، دي علاقة اجبارية. فالبنوة والابوة علاقة علة ومعلوم، علاقة اجبارية ما تقدرش انت تتخلى عنها كاب او كابن، ما تقدرش. دي معنى العلة عند ايه؟ عند الفلاسفة. فمن قال ان علاقة الله بالاكوان علاقة علة ومعلول، يعني ان الله خالق فلا بد ان يكون هناك خلق، لا بد، لان لو لم يكن هناك خلق يبقى الله مش خالق. يبقى طالما الله خالق والخلق وصفة الخالقية فيه قديمة، يبقى الكون ايضا قديم، فقالوا بقدم الاكوان فكفر. خد بالك من الحتة دي، قالوا بقدم الاكوان ليه؟ لان قالوا ان العلاقة بين الخلق والمخلوق، الخالق والمخلوق، علاقة علة ومعلول، علاقة اجبارية. يعني لو لم يكن الله خالقا ما كان هناك مخلوقا، ولو انتفى المخلوق ما كان هناك خالق، فوجب وجود الخالق والمخلوق في آن واحد منذ القدم. فقالوا بقدم الاكوان فأثبتوا الشريك مع الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله ولم يكن شيئا معه. فلما قالوا بالعلة كفر. فهم؟ ولكن الله سبحانه وتعالى العلاقة بينه وبين الأكوان علاقة اختيار، وليست علاقة علة ومعلول. يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. والله خالق ولو لم يوكن هناك خلق، الله خالق، فقبل ان يخلق الخلق هو خالق سبحانه. ولكن هناك صفة قديمة وصفة تتعلق بالحادث، فالصفة القديمة عندما تعلقت بها الارادة ظهر الحادث، وعندما لم تتعلق بها الارادة لم تظهر في الحوادث. ببساطة، فالله خالق صفة قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، لما تعلقت الصفة القديمة بالارادة جاءت القدرة، فجاءت القدرة أوجدت الإرادة، فتعلقت الصفة القديمة بالإرادة، الإرادة بالقدرة، فظهر الخلق. واضح؟ وليست علاقة علة ومعلول. ولذا يقول: بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. والله سبحانه وتعالى بين أدلة بطلان هذا في القرآن، أنكر العلية فقال يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، وأنكر الطبع أن الطبيعة فاعلة، لو كانت الطبيعة فاعلة ما كان هناك تنوع في الخلق، لأن أنت حتى كلمة مطبعة يعني كله أبلاشين زي بعض، يقول لك طبع يعني كله ألف نسخة زي بعضها، فلو كانت الطبيعة فاعلة لكان كل الخلق نوع واحد ما يبقاش في تنوع، ولكن ربك سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ قال لك وفي الارض قطع متجاورات وجنات من نخيل واعناب يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، يعني ربنا بيقول لك ان مكونات الخلق واحدة لكن الاصناف مختلفة، يبقى في فاعل مختار، كأنه بيقول لك ان العلاقة مش علاقة بطبيعة، بيلفت انتباهك. يبقى من يقول بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. فلذا الفلاسفة اثبتوا الله واثبتوا مع الله الكون، لان جعلوا الكون فقالوا ان الوجود هو الله، طالما لا يوجد وجود إلا بالله ولا يوجد الله إلا بوجود فيبقى الوجود هو الله، فأثبتوا حلول الله في الأكوان، فقالوا أن الله حل في الأكوان، ونشأت عقائد كثيرة في الحلول بسبب كل الكلام ده، بسبب إيه؟ قولهم بالطبع والعلم، خدت بالك؟ وعشان كده في ناس اعتبروا ان الله حل في عيسى ابن مريم لان عيسى موجود، والله حل في كل موجود فيبقى حل في عيسى يبقى مفيش مشكلة، وحل في العزير يبقى مفيش مشكلة، وعبدوا البقر في الهند مفيش مشكلة، ما عندهمش مشكلة، لان عندهم الله هو الوجود والوجود هو الله، واضح؟ لكن عند المسلمين لا، الله ذات فاعلة مختارة لها صفات الكمال، كانت ولم يكن شيئا معها، ثم تعلقت إرادتها بإيجاد الموجودات فأوجدتها باختيارها لا بالعلية، واضح؟ نيجي بقى نشوف الكون، نظرة علماء التصوف إلى الأكوان، دي نظرة علماء أصول الدين وعلماء التوحيد وردا على الفلاسفة، ودي نظرة أهل السنة، ونظرة المتصوفة نظرة فيها عمق بجانب أنها توافق أهل السنة بس ليها عمق آخر، ليها عمق آخر، ليها نظرة توافقها بس بعمق آخر. فيقول لك إيه؟ الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه. الكون كله ظلمة لأن الظلمة عدمية، الظلام عدم، فالكون عدم، صح؟ لما تعلقت إرادة الله بالأكوان فكانت، فتعلقت أنوار الحق فظهر، ولولا ظهور أنوار الحق في الأكوان لصار ظلمة عدم لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ عدم. وكذلك الأكوان، كل الأكوان ظلمة، إذا تعلقت إرادة الله بها فالله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، فظهرت بظهور نور الحق فيها لا بحلول الحق. خد بالك إنما تسمع كلمة فيه ومع وعند وعلى وتتعلق بالله تفقد معناها الظرف. يعني إيه معناها الظرف؟ الظرف يدل على زمان او مكان. اقول لك ايه؟ احنا الوقت جالسين في مسجد قايد باي، في يعني داخل المسجد، يعني ايه؟ تدل على المكان. وحقابلك في الساعة 6 تدل على المكان الزمان. عند الحتة الفلانية تدل على المكان. فتملي الظروف عند ومع وفي وعلى، دي ظروف تدل على مكان وزمان او مكان فقط او زمان فقط. فاذا تعلقت الظروف بالله وعلمت ان الزمان والمكان مخلوق وليس قديم كما قالت الفلاسفة، فعلمت انها تفقد مضمونها الزمان والمكان، لان الله سبحانه وتعالى كان قبل الزمان والمكان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يبقى فيه هنا مش بمعناها الظرفي، يعني لم يحل في السماء ولم يحل في الأرض بذاته، لأنه مستغن عن الأكوان، لأنه ليس كمثله شيء، لأن الزمان والمكان يدل على الحركة، لأن الحركة هي علاقة زمان بمكان. الحركة علاقة زمان بمكان. انت تحركت يعني ايه؟ يعني انتقلت من نقطة في المكان والزمان الى نقطة في المكان والزمان. وعشان كده السرعة عبارة عن ايه؟ مسافة بزمن، علاقة مسافة بزمن. السرعة يعني الحركة، فالحركة علاقة الزمان مع المكان، والحركة دليل التغير، انك كنت في الحتة دي فبقيت في الحتة دي، يعني معناها تغيرت، والتغير علامة الحدوث، علامة انك مخلوق، لان الله باقي دائم لا يتغير. فلو كان الله في دائرة الزمان والمكان لتغير، والتغير محال لانه من صفة المخلوق والله خالق. واضح؟ ويبقى لازم لما تسمع كلام رأيت الله في الاكوان، لما واحد يقول كده يبقى تفهم انه رأى فعل الله يقصد هذا، لان في هنا لا تدل على المعنى الظرفي المكاني، والا تروح في داهية. وعشان كده الحد الماضي واحد كتب في مقالة في الاخطاء في الاهرام بلغتها لما اقرأها، انا ما ببداش في رمضان اقرأ دراية، لكن واحد دكتور صديقنا بيقول لي انه في واحد مش عارف اسمه ايه كده كتب في مقالة في الاهرام بيرجو تنقية التراث، وبيقول ان التراث مليان كلام يدل على الجسمية وعلى الحركة، والله محال ان هو يكون جسم وحركة، كلام صح في الاول وكلام باطل بعد كده. فيجب اننا ننقي التراث من قول ما ورد في بعض الاحاديث ان الله ينزل الى السماء الدنيا، وان الله يضع قدمه في النار، وان الله يده فوق ايديكم. حينقي التراث للغبي، يعني بعد شوية هيشطب لنا آيات من القرآن، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، يقول لك لا يشطب عيني، لأنه فهم الحركة لما تنسب إلى الله أنها زمنية مكانية، ولكن لازم يفهم أنها ليست زمنية وليست مكانية، لأن الله خارج عن دائرة المكان والزمان، وان مجرد هذه التعبيرات تعبيرات لتقريب المعنى وليست لاظهار الصورة الحقيقية. لازم يفهم كده، لكن عايز يشطب احاديث النبي وعايز يشطب بعض ايه الكلام اللي في القرآن في عالم غبية. لازم يفهم، يقعد مع العلماء ويقول انتوا عملتوا ايه في الكلام ده وايه معناه عندكم، ما قراش ولا حفظ القرآن، لان في القرآن ليس كمثله شيء. يبقى لما يقول يد الله فوق ايديكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يد الله فوق ايديكم وكلمة ليس كمثله شيء، لازم تصرف اليد عن معنى الجارحة، المعنى اللي هو الجارحة اللي يدل على الجارحة. بس ده غبي، ده حتى اهل الظاهر ما قالوش كده، ما قالوش كده في العقائد. ما قالوش كده في العقائد، ده هو ما تفهمش منه طائف. فالمهم لما تيجي تسمع كلمة الظرف تنسب إلى الله لازم تفرغها من معناه الزمان والمكان. وكان الله غفورا رحيما، يبقى كان دي لها معنى تدل على الماضي، الزمان لازم تصرفها عن معناها الزمان. فعشان كده العلماء يقول لك إيه؟ أي كان وما زال. فهمت إزاي؟ علشان يصرفها لك عن معناها الزمان. وكان الله بما تعملون خبيرا، يعني كان خبير وبعد كده دلوقتي ما بقاش خبير. لو فهمتها بمعناها الزماني يبقى تدل على الماضي، ولكن لازم تفهمها انها مش بمعناها الزماني. يعني معناها الدوام، لان كان اذا نسبت الى افعال الله او صفات الله او ذات الله لا تدل على المعنى الزمني خلاص انتهينا، لكن اول ما تنسب الى المخلوق المخلوق محصور في دائرة الزمان والمكان، يبقى تفضل في معناها الزمان والمكان. المقدمة دي مهمة قبل ما نقرأ الحكم اللي جاي، فاحسن فينا تقروا الحكم دي، فهمت ان الصوفية بتقول بالحلول، لان ما فهموش مضمون هذه المقدمة، قالوا ده الصوفية قالوا بالحلول، وقال ما في الجبة الا الله وقتلوه. مش في واحد بيقولوا له اين الله؟ قال لهم ما في الجبة الا الله. الحلاج فراحوا دبحينه تحلوا دم، هو كان في مقام فناء يعني لا يرى شيء الا الله، ده مقام من مقامات السالكين، كان في عز الفناء لا يرى الا الموجود بحق، فغاب عن الوجود في النظر الى الموجود، فهم فاهمين ان الرجل فايق وبيتكلم كده وهو فايق، فاثبت ان الله حل في نفسه وانه اعتبر هو نفسه اله، هتذبحوا ذبحوه فعلا، لان فهموا المساله خطا. وعشان كده لما تيجي تسمع من مسلم كلمه مهمه لازم تعرف ان في قرينه عقليه، لازم تصرف الكلام الموهم عن معناه الكفر الى معناه صحيح، لانه وقت راجل مسلم يروح المسلم يقول ايه يا حسين ابني عيان، ويشوف الكافر رايح يسأل غير الله، لانه غد اللي كفر المسلم ده غد، لان لما تيجي تفصص الكلمة دي هتلاقيها وطلع من مسلم هتلاقيها كلمة صحيحة. هل الانسان بعد وفاته يسمع اللي بيزوره ولا ما بيسمعش؟ وارث السنة ان الميت جوه قبر بيسمع اللي بيزوره، يبقى بيكلم من يسمع، واضح؟ وهل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجري النفع على يد الميت بعد وفاته للحي ولا لا يمكن؟ يعني هو لما يروح يقول يا دكتور ابني عيان يبقى كفر؟ ايه الفرق بين يا حسين ابني عيان وبين يا دكتور ابني عيان؟ ما الحسين مخلوق والدكتور مخلوق، ليه لما راح للدكتور وقال يا دكتور ابني عيان قلتش عليه كافر؟ وليه لما راح للسيد البدوي قال له يا بدوي ابني عيان قلت عليه كافر؟ ما ده مخلوق وده مخلوق، لانك انت فررت من الكفر وقعت في الكفر، ظننت ان الحياة الدنيوية الانسان يكون عنده القدرة على الفعل بذاته، فقلت ان الطبيب حي فممكن ينتفع بالحي، اما الميت فمات فلا ينتفع بالميت، فنسبت النفع الى الحي امن المخلوق، ففررت من الكفر وقعت في الكفر. شفت بقى؟ فهو لما قال له يا كافر كفر فعلا، من قال لأخيه المسلم يا كافر كفر، لأنه ظن أن الميت لا ينفع والحي ينفع بذاته فكفر، والنافع هو الله، لا الطبيب ولا سيدنا الحسين ولا سيدنا رسول الله ولا أي مخلوق ولا سيدنا جبريل، النافع هو الله، ولكن الله يجري النفع على يد من شاء من عباده، فالنفع مصدره الله ولكن يجريه على يد من شاء من عباده، فالفاعل هو الله. فيروح يقول يا حسين ابني عيان يقول له يا كافر مش فاهم، هو سيدنا الحسين مش بيسمع؟ ما تسمعش؟ هو لا فرق، لا فرق في السبب اذا كان بشر بين حياته ومماته، افهمك؟ اصل الناس مش فاهمه ايه هو الموت، الكفار كانوا فاهمين ان الموت عدم، الكفار فاهمين الموت عدم، كما يأس الكفار من اصحاب القبور، ربنا وصف اليأس من اصحاب القبور ايه؟ عند الكفار، فالكافر فاهم ان الموت عدم، انما احنا فاهمين ان الموت انتقال. المسلمين عند عقائدهم التي ترسخت فيهم من القرآن والسنة أن الموت ما هو إلا انتقال من حياة أخرى، حياة اسمها حياة البرزخ، ثم بعد البرزخ حياة أخرى اسمها حياة البعث والنشور، ذلك حياة الخلود في الجنة أو النار. فالإنسان بينتقل من حياة إلى حياة، بل قبل وجوده في الدنيا هو في حياة بطن الأم جنين، بل قبل وجوده جنين هو في حياة عالم الذر، يسموه عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فسموها من ذريتهم الذر. يبقى ربنا أشهدنا وإحنا في أصلاب سيدنا آدم عليه. كنت أنت فين طيب من سيدنا آدم لحد دلوقتي لما جيت من 40-50 سنة؟ كنت موجود برضه بس في حياة أخرى أنت لا تدركها الآن، زي برضه لا تدرك حالك وأنت جنين في بطن أمك، إزاي كنت بتتحرك وتتلعبط وتجري في حتة ديات؟ صح، ما تدركهاش أنت الوقت، مع إنها حياة موجودة وأنت كنت شايفها كل يوم في مراتك وهي بتولد وفي الناس والأطباء شايفينها وكل الناس شايفينها، لكن أنت نفسك لا تدركها لنفسك، ما تفتكرهاش لنفسك مع إنك مريت بيها. وكذلك لا تدرك حالك وانت في عالم الذر. فالخلاصة ان الميت ينتقل الى حياة اخرى، حياة ارحب تسمى حياة البرزخ، يسمع ويدرك ويعي ما يحدث في الحياة الدنيا وهو في برزخه. كويس. ها؟ ليه طقم ايه؟ اللي احنا نعرفه ما تعدش سفر. مش قايل لك لتركبن طبقا عن طبق، يعني حال عن حال هتتغير حالك من حال لحال. فالخلاصة ان اهل البرزخ يعلمون ما يحدث في الدنيا، بل مش كده وبس، ده بيشعر بمين اللي بيزوره وبيرد السلام على من يزوره. ولكن لا نسمع. ليه لا نسمع؟ زي ما بالضبط الجنين تديله إشارة يرد عليك بس بصوت أنت ما تسمعوش، يقوموا يعملوا أجهزة يعرفوا الصوت اللي بيصدر من الجنين ويعرفوا الحركة اللي بتصدر من الجنين. يعني الجنين في بطن أمه بينفعل مع الصوت العالي. وجدوا إن الجنين لما الأم تمشي في مكان فيه ضوضاء ويصوروه تلاقيه انكمش ويعمل فيه بطل حركة من الخوف. وأول ما الأم تطلع في مكان فيه سكون الجنين يبتدي يحرك ويطمئن ويحس انه يبتدي يلعب. يبقى الجنين بينفعل للصوت، لكن انت مش شايف انفعاله لان هو في عالم غير العالم بتاعه. كذلك الانسان في عالم البرزخ، انت لا ترى انفعاله مع الحي، هو ينفعل مع الحي لكن انت لا ترى انفعاله. واضح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انتم باسمع لي منهم ولكن لا يجيبون، هذا في الكفار. فيبقى الانسان المسلم حاله اعلى. واضح؟ اذكر عليه اما اكمل اكمل الحديث. يبقى الانسان في قبره يسمع ويشعر وينفعل لانه في حياة برزخ، حياة ارحب من حياة الدنيا، لان الانسان بينتقل كل مرحلة من مرحلة دنيا الى مرحلة اعلى الى مرحلة اعلى. في عالم الذر عالم هباء، يسموه هباء. في عالم الجنين عالم بقى فيه جرم وجسم، بقى عالم قوي. خرجت من عالم الارحام الى عالم الدنيا، عالم اوسع، تجري وتتنطط وتكبر وتنمو وتتكلم وتفهم وهكذا. فاذا مات اتولد ولادة تانية، انتقل من رحم الدنيا الى سعة البرزخ أوسع، بحيث لا يتقيد بمكان ولا زمان لأنه خرج من قيد الجسد، فأصبحت روحه إما مقيدة بسبب كفرها أو حرة بسبب إيمانها. واضح؟ ولكن تظل الروح الحرة متعلقة بموضع دفنها، يبقى ليها تعلق بموضع دفنها. زي أنت تتنطط في كل حتة لكن ليك تعلق ببيتك، في الآخر ترجع بيتك. كذلك الروح في حال البرزخ تتنطط في كل حتة في الأكوان وليها تعلق بقبرها، ترجع تاني قبرها منتظرة الساعة. واضح؟ دي مثال نصبر بس لما أكلمك في وجهة النظر. ما اقتنعتش بيها ما يضرش، لكن ما تكبرش اللي يعمل. يعني ايه؟ ان اللي قال يا حسين ابن عيان ده مش كافر. بس ما اسمعني بس، بموته لم ينقطع وجوده في كون الله زي الملك، هو موجود برضه بس تعالى انت لا تراه. ما هنشوف بقى هل يمكن ان ينفع الميت بعد وفاته ام لا، هي دي المسألة بقى الثانية. ما هو المسألة اصلها متشعبة، عايز فهم دقيق بالراحة. الميت يشعر بالحي ولا لا يشعر؟ يشعر صدقنا، لكن هل يفيد ولا لا؟ نشوف ايه هي الفائدة. الفائدة هي النفع. من النافع؟ الله. الله رب الميت زي ما هو رب الحي، صح؟ لما ظن الناس ان الميت لا ينتفع به، ربنا قال ايه؟ لهم ما يشاءون عند ربهم، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وأي في آية أخرى، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفوز العظيم. وألف آية ثانية، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، اي محظورا عليه في حال دنياه. فهمت ازاي؟ يبقى عطاء الله ومدده يستمر معك وانت في البرزخ، فانت وانت في البرزخ غير مستغن عن عطاء الله، كما انت في الدنيا غير مستغن عن عطاء الله، كما انت في رحم الام غير مستغن عن عطاء الله، كما انت في عالم الذر غير مستغن عن عطاء الله، لانك في كل مرحله مخلوق، والمخلوق لا يستغني عن مدد الله في اي لحظه. واضح؟ طبعا. ما احنا بنتكلم كده، ما هو تملي الناس بتروح لمين؟ للناس اللي هم اولياء الله. طب ما عبد الناصر مدفون هناك، حد راح له؟ ولا مرجيحه راحت حتى يعملوا له مولد هناك بمرجيحه حتى، واحنا لا نقر المراجيح. حد راح، حد راح لأي واحد من الناس الفتقة الفجرة اللي ماتوا ودفنوا حتى ولو في المساجد ضروري؟ ما حدش راح. يبقى انت لما بتروح لولي الله لعلاقتي بالله، يبقى انت رايح في الله، يبقى انت رايح في الله، لأنك انت اعرضت عن كل من ليس له علاقة بالله ورحت لمن اتصل بالله، يبقى انت عايز تصل إلى الله. يبقى زائر الولي يريد الوصول إلى الله، بدليل انه هو اعرض عن كل الميتين من الفجرة والظلمة ولم يزره. واضح؟ احمد ماهر كان رئيس وزراء مصر وقالوا عليه انه كان متوني، ما عرفش تابع ولا لا، ليه ضريح قد كده وقبة كبيرة هناك جنب مستشفى دار الشيخ. رحت حد هوف هناك؟ شوف، ما حدش هوف هناك، لكن روح كده تلاقي الناس طوابير عند السيدة زينب. ليه؟ لعلاقة دي بالله، والعلاقة ده انه ده كان معرض عن الله في حال دنياه، ما نعرفش يمكن تاب قبل ما يموت ولا لا، لكن الناس فيها السيرة الذاتية الظاهرة. فالخلاصة ان الانسان بيزور الولي لعلاقته بالله، لو لم يكن هناك علاقة بالله ما زاره اصلا ولم يذهب اليه اصلا. كويس؟ دي حاجة. هل ممكن يأتي النفع من الميت الى الحي عن طريقه والنفع هو الله ام لا؟ دي سؤال. نقول لك، سيدنا موسى ميت ولا مش ميت؟ ده ميت قبل سيدنا محمد بألفين سنة، صح؟ طيب سيدنا موسى قابل سيدنا محمد في الإسراء والمعراج في السماء ايه؟ السادس. سيدنا موسى مش انتفعنا كلنا بإشارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه فخفضت الصلاة من 50 إلى 5؟ انتفعنا بيه بعد وفاته ولا ما انتفعناش؟ ولا كان سيدنا موسى حي؟ حي ولا ميت سيدنا موسى؟ انتفعنا بيه ولا ما انتفعناش؟ يبقى يجوز الانتفاع بالحي. دليل اخر، دليل اخر، الصبر جميل. سيدنا إبراهيم النبي ميت قبل سيدنا محمد بأقل تقدير 4000 سنة. كويس؟ أبو الأنبياء ميت ميت يقينا. في الإسراء قال لسيدنا محمد إيه وهو قبله في السماء السابعة؟ أقرئ أمتك السلام وأبلغهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعرفنا الخبر ده وانتفعنا به. يبقى انتفعنا بالميت بعد وفاته ولا ما انتفعناش؟ طيب حاجة تانية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جاءوك هنا متوقفة على معاصر النبي ولا الآية دي آية إلى يوم القيامة؟ لما تعرف كتب التفسير العلماء كلهم أجمعوا إنها مستمرة إلى يوم الدين. فمجيئك إلى رسول الله مستغفرا إلى الله يستوجب الغفران. يبقى انتفعت برسول الله ولا لا بعد وفاته؟ انتفعت به ولا لا؟ انتفعت بسببه. ليس النفع ناشئا من سيدنا رسول الله. الرسول لا يخلق شيء، الرسول نفسه مخلوق وكذلك الولي مخلوق، ولكن الله سبحانه وتعالى لما يحب عبد يجري النفع على ايده للناس. دي طبيعة سنة اسلاب الكون. لما ربنا يحب عبد يعمل ايه؟ يكتر رزقه عشان يرزق الناس من ايده. واخد بالك ازاي؟ هو ربنا مش الرازق، لكن الغني المتصدق ده بيعمل ايه؟ بيوزع رزق الناس بس عن طريق جيبه هو. كأن ربنا بيبعت رزق الناس في جيب الغني عشان الغني يأثر. يبقى الرازق هو الله، لكن ربنا جعله سبب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انما انا قاسم والله يعطي. يعني العاطي هو الله، لكن الرسول بس بيأثر مش فاعل. يبقى هل يجوز الانتفاع بالميت بعد وفاته ام لا؟ في ادله من القران والسنه تدل على انه ينتفع. كويسه الحته دي، جميله. ما انا هقول لك دي حلوه كويسه. انا هرد بس، لان صلاه الاستسقاء تحتاج لعمل دنيوي تكليفي وهو امام وقراءه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حياه البرزخ انتقل من حياه التكليف الى حياه التشريف حيث لا تكليف، فلا يستطيع ان يصلي بالناس اماما وهو في برزخه. واضح؟ وصلاه الاستسقاء صلاه فيها تكليف، تحتاج لوضوء ولامام يصلي ويقرا ويسمعه الناس ويدعو والناس تؤمن خلفه، وتحتاج لخطبه. واخد بالك ازاي؟ فلما علموا الصحابه ان صلاه الاستسقاء صلاه تكليفيه توسلوا برسول الله في صوره عمه. وهم توسلوا برسول الله في الحقيقه، لكن في صوره عمه لانه ما زال في حياه التكليف يستطيع ان يصلي، والا ما كانوش لقوا اي حد ثاني. يبقى هي توسل برسول الله برضه، لان قالوا كده. وبعدين مش كده وبس، ده مره قبل الحادثه دي حصل جفاف في المدينه، والحديث ده صحيح. واحد من الاعراب راح لرسول الله في قبره وقال يا رسول الله استسق لامتك فانهم قد جاعوا. فنزل المطر من غير ما يصلوا، راح بس اشتكاله. واخد بالك ازاي؟ مش كده وبس، ده الانتفاع بالصالح والنبي قبل ولادته اصلا وارد شرعا. وارد شرعا، فما بالك بعد ولادته ثم بعد انتقاله للبرزخ. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يولد ويوجد في الدنيا في عالم الشهاده انتفع به او لم ينتفع به؟ نشوف. ولما جاءهم كتاب من عند الله، الكلام ده لليهود، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل، أي من قبل بعثة النبي وولادته، يستفتحون على الذين كفروا، أي يطلبون النصر على الكفار ويقولون اللهم انصرنا بالنبي الخاتم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، عاب عليهم الله كفرهم ولم يعلموا. يعب عليهم استعانتهم برسول الله للاستنصار به قبل ولادته. واضح؟ يبقى الاستفادة برسول الله قبل ولادته تدل على انه يستفاد به في كل حال من حياته صلى الله عليه وسلم، لان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال لي حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم. والرسول صلى الله عليه وسلم شفيع للأمة في كل حال. في ناس يقول لك لا، الرسول يفيد الناس في عالم الدنيا، لان عالم الدنيا عالم التكليف، انما الثاني عالم تشريف ما فيهوش تكليف فما ينتفعش. نرد عليه ونقول له طيب عالم الحشر يوم القيامة عالم ما فيهوش تكليف، ده حساب بقى وخلاص، والناس هتنتفع برسول الله ولا مش هتنتفع؟ تنتفع. يبقى الانتفاع برسول الله مستمر قبل ولادته وبعد ولادته وقبل بعثته وبعد بعثته وبعد وفاته وحال برزخه وحال بعثه ونشوره، بل وأنت في الجنة، لأنه هيشفع في الجنة لبعض أقوام من أمتي أن يرفع درجاته بعد ما يدخلوا الجنة كده. بل انتفاعي برسول الله صلى الله عليه وسلم أي بسببه، والباء للسببية، الباء هنا للسببية وليست معناها أنها ناشئة منه خلقا وإيجادا، ولكنها جاءت بسببه، والموجد هو الله. واضح؟ يبقى دل على أن الانتفاع بالنبي مستمر، لأن النافع هو الله، النافع هو الله، والله مستمر دائم. واخد بالك؟ الله باقي دائم. فلما أنت تعلق قلبك بالله النافع فاستوى عندك الحي والميت، فالنافع هو الله، والسبب تعبدي فقط، السبب تعبدي بس، ده أنا بعمل السبب خضوعا للعبادة، ولكن أنا أعلم أن الله قادر أنه يأتيه يفعل بغير سبب. واخد بالك ازاي؟ فهو مجرد تزلل. فالسبب إن كان سبب في حال دنياه، في حال برزخه، قبل وفاته، بعد وفاته، إياه، لأنه ليس بفاعل بذاته، الفاعل هو الله. ولما الأمة استقر في قلبها هذا المعنى لم ترى أن زيارة الأولياء فيها كفر ولا شرك خالص على مر العصور خالص. الميت بيعرف ده، حتى الناس العوام يقول لك ده الميت بيدرى قبل الحي. ورق تاني وقطعت الورق ورحت كاتب هندسة طب القاهرة هندسة بقيت دكتور وتحققت ايه كلام كلام جدي الله يرحمه. المهم ظلت الايام وجدي مات وعمري ما شفته في منام لحد ما اتخرجت وخلصت الدكتوراه وعايز افتح عياده. كان ابويا مات وانا ما يكون بسجل الدكتوراه مات وورثنا ارض عن جدي. ابويا موصيني قال لي ارض جدك دي عمرك ما تبيعها كانها مش موجوده مهما اتزنقت ارض السيد جبر دي ما تتباعش. كلمه بترن في ودني. فانا مرت عليا ايام ضائقه عايز اخد عياده افتح عياده ولا سافرت انا بلد علشان اجيب فلوس وبتاع وابويا مات واصبحت انا المسؤول عن نفسي. طب وانا هجيب العياده دي منين؟ خدت عياده بالتقسيط تمليك في باب البوق وجاء قسط الاستلام كان قسط ضخم. هجيب الضخم ده ولا حتى زوجتي كانت تعرف الكلام اللي بيدور في ذهني ده اجيب المبلغ ده منين او هم طالبين مني مبلغ كذا ولا اعمل فيه ايه؟ الحاجات دي كلها سالني بس. اقوم اشوف جدي اول مره من يوم ما مات بيقول لي ايه؟ انت قلقان ليه يا يسري؟ شايفه بقى بالعمه بتاعته لبس بتاع زمان اللي انا ايه عارفه دي. انت قلقان ليه؟ انا اللي هتبع لك العياده. ولا انا رحت زورته ولا قلت له انا قلقان في العياده ولا حاجه. فاعتبرت انا ان الرؤيه دي تصريح منه ان انا ابيع حته ارض وفعلا بعت 18 ايراد وخدت العياده. واخد بالك ازاي؟ المهم يعني الميت بيشعر بالحي دي بالتجربه مش انا. كل واحد فيكم مر بحاجه زي دي. واخد بالك ازاي؟ دل على ان الميت بيشعر بما يحدث للحي. دي شيء مجرب ومعروف لان الميت في حياه اخرى. انما اللي يئسوا من الاموات دول الكفار. فلما جم الناس اللي يئسوا من الاولياء والانبياء اعتقدوا فيهم اعتقاد الكفار. وعشان كده بنقول لهم انتوا مش فاهمين. انا من الوصف انتوا كفار. لا هم مش فاهمين بس. مش فاهم ان النافع هو الله وان الولي والنبي سبب. بس سبب قوي. سبب قوي. لان الولي والنبي ثبتت على مر العصور انهم اسباب قويه لانهم وصلوا الى الله. ما ربنا واحد يقول لك يا عم الشيخ ما ربنا بيقول ادعوني استجب لك. ايه بقى اروح للوالي ده؟ وانا بقول لك يا ابني لازم تروح للوالي. طب ما تدعيه. انا بقول لك لو رحت للوالي ده مش شرك. لكن ما بقولكش لازم تروح. ولا قلت لك لازم تروح للنبي. ده انا بقول لك لو رحت مش شرك. ولو دعيت ربنا على طول خير وبركه. لكن ليه الناس مش عايزه تدعي ربها على طول؟ لانه دعا ربه كتير ربنا ما استجابش بسبب العفونه اللي في قلبه. لان هو اللي محجوب عن الله. ربنا قريب لكن انت اللي بعيد. ربنا بيقول لك ادعوني استجب لكم لما تبقى انت اهل للاجابه. طعامك من حلال، ملبسك من حلال، قلبك خير منطبعه فيها صور الاكوان. يقوم ربنا يجيبك. انما لما انطبعت صور الاكوان في القلب ولما ازداد الحرص على الدنيا والانكباب عليها وعدم الرضا بقضاء الله وعدم تحري الحلال صار الانسان يقول يا رب بالتجربه لا نفسه ما فيش حاجه كانه ما قالش. فيقوم يبتدي ايه؟ يدور على سبب ثاني اقوى. يقوم يلجا لمين؟ للي ايه؟ للي وصلوا الى الله يقينا. فيروح للنبي يقول لك انا عايز اروح ازور النبي وادعي له. ده انا ايه؟ بضائقه. طب ما هو انت رب النبي هو ربك هو رب العالمين. لكن انت بالتجربه عارف ان النبي ده سبب قوي. سبب قوي كبير. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيبقى اللي رايح للنبي ده رايح للنبي علشان مين؟ عشان ده اسمه نبي الله. يبقى رايح لله. يبقى بيزوره في الله ولله. لكن حد فيكم راح للينين في موسكو ده محطوط في قبر ازاز اخر جمال منور نور منورينه بلعلطينه كده. حد يروح يزوره؟ لانه كان ايوه. واليتيم كمان انتفع ايه؟ اللي هما وكان ابوهما صالح. ده دليل النفع اخر بعد وفاه الاب. وقالوا ان ده جدهم السابع مش ابوهم المباشر كده. ده قالوا ده الجد السابع. يبقى دليل ان الميت ممكن بركته تستمر في الاجيال والانسان ينتفع ببركه الاجداد. ده مش كده وبس، ده يوم القيامة هتمتلئ انت بأجدادك الصالحين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. واضح الخلاصة؟ أنا ما بقولكش روح زور الوالي ولا روح زور النبي، أنا بقولك اعبد رب العالمين، ولكن ما تكفرش اللي بيزور الوالي وبيزور النبي، بس مش عايزين منك أكثر من كده. هي دي المسألة، إن الفعل لما يصدر من مسلم ويكون هذا الفعل موهم في ذهنك لازم يكون عندك قرينة عقلية تصرف المعنى الكفري إلى معنى صحيح. واضح؟ بس يعني أنا زمان في ثانوي أبويا كان يحب يزور سيدنا الحسين، وأنا كنت إيه عامل زي الجماعة إيه؟ يقول لك لا أنا ما أزورش الأولياء بالذراع. لكن أنا كنت من جوه نفسي بحب سيدنا الحسين طبعًا، لأن بحب سيدنا رسول الله فأي حاجة من ريحته لازم نحبها. لكن بتضايق من الناس اللي بتعمله هناك. ما كنتش أحب أروح أزور عشان الناس اللي بتعمله هناك. بس مش كراهية سيدنا الحسين، لا أنا بحبه. بس أبويا كان يروح. ما كانش قاري كتير في الدين يعني، لكن هو عارف كل عنده كده. فمرة ايه خدني كنا في مشوار، فقال لي تعالى نزور سيدنا الحسين نصلي العصر كده ونزور. كنت في ثانوية عامة. فقلت له بس انا بتضايق من الناس اللي بيعملوا هناك. قال لي بيعملوا ايه؟ هو لا عارف دين ولا حاجة. قلت له بيقعدوا يسألوه كده ويكلموه كأنه بيكلموا ربنا. فقال لي طب تعالى هنسألك أي واحد اللي واقفين دول. فراح منقي واحد مجهول. مجنون يعني كده مهفوف. قال له انت فاكر ان سيدنا الحسين ده ينفع ويدور؟ قال له انت مجنون ده قدام. فاتضح ان اجل المجنونين الموجودين لا يعتقد ان سيدنا الحسين بينفع ويدور بنفسه، بس هي المساله باسلوب التعبير ليخون بعض الناس. ساعات يعبر عن حبه بكلمه يكون فيها إساءة أدب بس، لكن ما تتقال فيها معنى كفر يبقى إساءة أدب. نقول له أنت كده تتأدب، استعمل اللفظ الفلاني ده أحسن. لكن هو العبرة بالمعنى ما تقفش عند حد اللفظ علشان ما تصدمش وتحكم. واخد بالك ازاي؟ طريقة التعبير عن الحب ساعات تتفاوت فيها الناس. انت نفسك لما تغيب كده مدة طويلة وتيجي تدخل وعندك 10 عيال وانت وحشهم كلهم، واحد يتنطط على رقبتك، واحد يجي من ظهرك، واحد تاني يفضل ايه يبوسك لما يريل عليك وتقرا، واحد تاني يخش اوضه يقفلها عليه من كتر ما هو متأثر وانت وحش ومش قادر يبص لك. كل واحد بيعبر عن حبه بطريقة. صح؟ كذلك الناس بتحب الاولياء، فده بيعبر عن حبه يروح ناطط على العتبة زيها. انا لو اجد هذا، لان انا اسلوبي في تعبير انا احب اسلوب رافي، لكن ده انسان سوقي عادي كعيب بسيط، فبيعبر ببساطه سايب نفسه كده على سبيل. واخد بالك؟ تقبل مثلا العتبه، لا يعبد العتبه دي علشان قريبه من الحبايب، بس هذا قريبه من فحش الحبايب فبيقبلها لكن لا يعبدها. فرق كتير. ليه انا قلت كده؟ لان البني ادم اللي بيقبل العتبه ده كان لسه واقف جنبي يقول الله اكبر، ما قالش الحسين اكبر. ولما الرجل في المؤذن بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتابع على وهو بيقرا الفتحه بعد الفتحه في السنه يقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خلص الصلاه وقبل العتبه. بعد الكلام اللي سمعته منه ده كله اقول ان تقبيل العتبه دي عباده غير الله. يبقى ده تعبير عن الحب وليس وماذا سبب. السبب هي الوسيطة. ما هو ربنا جعل الرسول، الرسول ما هو وسيطة بين العبد وبين الرب. الرسول إلا ما هو وسيطة. فهمت ازاي؟ الوسائط لابد منها، الأسباب دي لابد منها، لأن ربنا تعبدنا بيها، تعبدنا بالأسباب، لكن على ألا نركن بيها. واخد بالك ازاي؟ وعلى ألا نتركها، لأن لو تركنا الأسباب وهي الشريعة، ربنا قال وابدأوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي الوصل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابدأوا إليه الوسيلة. فالوسيلة دي مش وصلة، العمل الصالح دي مش وسيلة. وعلشان كده لو تحقق الإنسان بغير تشرع بغير يتشرع ينكر الوسائط فيقع في الزندقة، ينكر الشيع. وعشان كده قالوا ايه؟ من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، لانه انكر الاسباب الوسائط. ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، لانه اثبت للوسائط ما ليس فيه. ولكن يجب ان تتشرع وتتحقق في ان واحد، فتتعبد الله بالوسائط وهي الاسباب، ثم بعد ذلك تعلم ان النافع هو الله، هو ده الكامل، هو ده فعل النبي وده فعل المسلمين. فالخلاصة ان كل اللي انت بتشوفه مع الاولياء تعبير عن الحب، بعضه فيه اساءة ادب وبعضه لا يبوس شرعا، لانه بعضهم ينحني، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانحناء لغير الله، لكنه الامور دي كلها امور فقهية مش عقلية. ما تقولش عليه كاف، يعني انت تقولش عليه كاف، تقول يا فلان لا يجوز انك انت تركع لسيدنا الحسين، الركوع يكون لله لا تنحني، لان ربنا سبحانه وتعالى تكريما لأمة النبي لم يجعل السجود الا لله. كان السجود تعظيم للمخلوق زمان في الشرائع السابقة، بدليل ان ربنا امر الملائكة ان تسجد لسيدنا آدم. هل ربنا هيأمر الملائكة بالشرك؟ اذا كان السجود دليل الشرك لغير الله، يبقى السجود لسيدنا آدم كان شرك، ويستحيل ان يكون السجود لسيدنا آدم شرك، لان ده امر الله للملائكة، والملائكة منزهة عن ان تشرك بالله، فكان سجود تعظيم. وسجود سيدنا يعقوب واولاده سيدنا يوسف كان سجود تحية وليس سجود عبادة، فالسجود التحية والتعظيم كان موجود في الشرائع السابقة ثم نسخ في شريعتنا. فلو واحد جاء عمله نقول له يا عم ده كان في الشرائع السابقة، ده بقى منسوخ، ما نقولوش يا كافر، نقول له ده بقى منسوخ هذا الفعل في شريعتنا. يبقى المسألة خلافات فقهية وليست خلافات في العقائد، يعني ما تقولوش يا كافر، ممكن تقول له يا جاهل بس، لكن ما تقولوش يا كافر. هذه المسألة والله اعلم. نقعد بقى عندنا، احنا طولنا وجعلنا